يقول تجيب الخبز أكبر فيها فأنا عندي 16 سنة عايز أعرف ذلك من الكلام لكن في نفس الوقت بيقول إيه جزاء اللي بيسب ويهين الآخرين ايه جزاء اللي بيسب ويهين الاخر؟ طب ايه دخل ده في الخدمة اللي انت بتقول عليها؟ الانسان اللي عايز يخدم يبقى المفروض انه عايش حياته حقيقية وبعدين اللي بيخدم ده انسان مخصص لربنا، لسانه فكره عينه ايده رجله كيانه كله مخصص لربنا. كل ده ما يمشيش مع ولادنا، لاني مكتوب لن شتمون يرثون ما لم تكن مرض. كان بيكتبوا مشكل يبقى ملوش نصيب للسبب، يبقى يتوب الاول سلم حياته لربنا ويدي فرصه للروح القدس يشتغل فيه وبيه، وبعد كده هيخدم ربنا. واحدة بتقول أرجو اعتبار كلامي ده اعتراف ولا تتجاهله. المهم بتتكلم كلام وعايزة تتناول، ممكن تتناولي وتقولي الأب اعترافك وربنا يديكي سلام وفرح. واحد بيقول الملاك بشر العذراء مريم وقال انه يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، وطبعا شعبه هو اسرائيل، ازاي ده يمشي مع كلام الكتاب اللي بيقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به تكون له الحياة الابدية. مش نافع الميكروفون ده. رب المجد يسوع اختار شعب عشان يتجسد منه اللي هو اليهود، وكان ممكن ما يبقاش اليهود، اي شعب تاني، ويبقى هو الشعب اللي اختاره ليتجسد منه، واسمه الشعب المختار للتجسد، مش مختار لسواد عينيه ولا يمتاز عن بقية الشعوب، لا، هو اختار الشعب واخده وقاده عشان يربيه ويدربه ويطلع منه بحسب الجسد، فكان هو شعب اليهود. لكن اصل الرسالة هو الله يحب كل انسان، هكذا احب الله العالم. فلما تجسد من اليهود كانت الرسالة لليهود الاول، قال إلى مدينة من الأمم أو السامرة لا تذهبوا، اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وبعد كده لما رفضوه راح للعالم كله، جاء إلى خاصته وخاصته إيه؟ لم تقبله. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. أما كل الذين قبلوا من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان مقبول عند الرب. فالمسيح مسيح العالم كله، زي ما احنا بنتكلم جاء ليخلص العالم، واتكلمنا وقلنا شفيع العالم كله، وقلنا من يؤمن بالابن، اي انسان يؤمن بالابن له حياة. في اسئلة بيقول ازاي يكون المسيح الله وابن الله، وناس بتقول ان المسيح مخلوق وما هواش ربنا. الناس تقول على كيفها، اي انسان عايز يقول يقول، وعايز يعتقد اي اعتقاد يعتقد، لكن ايماننا ان الله واحد، الله واحد، هو الله اللي ظهر في الجسد. لما انا اتكلمت في الشفاعة وقلت انه رأى انه ليس انسان فتحير من انه ليس شفيع، وبعد كده يقول فخلصت ذراعه لنفسه وبره هو عضده، خلصت ذراعه، وقلت ذراعه يعني الكلمة المتجسد يسوع المسيح. ليه؟ لان مفيش شفيع من وسط البشر. وبالمناسبة دي بكرر كلامي تاني وتالت، انا ما قلتش ان مفيش شفاعة قديسين يا كذابين، انا ما قلتش كده، لكن بفرق ما بين شفاعة الكفارة بالدم للمسيح يسوع وحده Thank you. لقاعدة لإتهاد وصول كل ناس يترفض الراضي فأنا عمل الإنسان عشان يرجع لربنا لأن ربنا غير راضي على هذا الناس مريض معنا زي ما قلنا قبل كده بيقول خلقت رجلا من بين الناس من بين الناس يمشي ويفرق الثغر امامي عن الارض لكي لا احرقها فتنهي ومديني الوجه الثغر وهو رب النبي يسوع هو الافضل وصبر قلبه وصارت ذكرى في المدينه يسوع عليه فاقضى في الاذى وليس عليك الامين في المسيح يسوع ومدغش المسيح يسوع ما فيش رضا عشان كده يقول حياه في رضا حياه في رضا والذي مكتوب احفظني في رضا في المسيح يسوع احفظني في رضا ذلك كان عمري اكذبني في الله اكذبني وانا اكذب فالرب راضي عن شعبي لما يقول الرب راضي عن شعبي بسبب مين الشكل المبرر في مين مش الشكل المبرر يبقى في شعبي مش يقول لك انا ربنا يرضى عني اتبع شويه شكل عشان ربنا يرضى عني لا انت بسبب الرضا في الخبيث هو رب المسيح سبب الرضا عند يمين وعند يمين هو ده السبب يبقى الله يرضى يسوع. وحديث منهم المستقيم وليس مستقيم كان ممكن تجد انسان كان وجهه يكون من ضمن المستقيم أولا وسائل عليه الموضوع هو تغيير يعني معروف من الله ومن الاجتماع معروف لكن الله يقول لك انت تاخذ تسوي فوق تيجي لا فالله كتاب معرفة الجاهلية عبر فيه تحريفك بالإيمان وكتب فإذا المختارين هم المعروفين الذين خلق عرفهم فأولئك يدع طيب لمن عرفهم وإذا لم يدع بمعرفة ربنا ثم تعرفش وإحنا مش ربنا إن وجودنا في هذا المكان وجدت اللوح علينا فبدأ المختارين مختارين بكي مختارين في المسيح يسوع من قبل تأسيس العالم من قبل تأسيس العالم لذلك من يتكلم بإذنها لكي يجالس من يتكلم بلسان أن يصلي لكي يجالس كما أنا أحتاج إلى البيت وأنا مش محتاج هل أنا أحتاج أكلم ربنا ولا مش محتاج هل أعطي كثير من بلادي كبير أكلم بلسانه دون عبد درجات ربنا وأنا أتمنى أن أتكلم بلسانه وذلك أنا كنت الوقت الثاني أما الله كل منكم يشوف وقصد يأكد لنا صحة التطبيق ثم نمشي تطبيق أخر ولأن النحل النار روح الله القدوس يشد ويفوت ويهديك ودفن لنا رب الذي يسوع يمرق امور اهل النبوه ورسائل وعلامات تؤكد صحه الطريق وبعدين احنا طريقنا نختلف في عقيدتنا من طريق طريق المحبه طريق العشق والطهاره طريق السلام طريق الوداع والاقتناع طريق من افكار عقلنا طريق الشبع ربنا طبيعي حتى لدينا ومش عايزين حتى لدينا طريق اليد الموجوده بالخير والخدمه نحس حتى اعدائنا نفكر من اجلهم قاطعين وتشييع ربنا طريق مريحه جدا بل نحن في حريص الاخبار فيه وتتكلم عليه وحقيقة تقول هي من خطير الآن خطير الآن وبالمناسبة مني لاحظت إن بعض الصلاة الفضل كتب على كلمين تكون بي أروح ولاحظت إن شهود يكبر وبعضهم البعض طبعاً هو في حياة الانتجاب المقدس فهو حقاً ونفساً حق الإنسان مثلاً عظيم الخواتف الفتوى الله ظهر الجنة إلى أن كنت عظيم الخواتف الفتوى الذي إذا الله يقول إيه الذي ظهر الجنة المصر على الكلام تقول رشحنا ثلاثة ونصيب للكلمة عرب المسيح يسوع كشاب في مرحلة الثلاثة يقول لك لا تعلمين يا سيدي يا شيطان مصيبة هل ألقيت للكذب عنه حتى قضيت الكثيرين شفع في المسلمين هل فينا شفع والمختلف الشمال والشمال ماله يقول لك لا هذا ذلك من الحمد يشيدوا ذلك اللي مطلوب فيها في جزء الاعلام جسد الله الذي اغتناها بدمه على هو اللي تجسد والدم شفع في المسلمين عدد اما عندك مخه ومرجع ويجي يهودا مفيش حاجه اسمها مفيش حاجة بتاعة تنبيه أنا جيت موجودة بعدما أنا قلت قبل كده قلت إن عندنا تنبيه واحد ومستهدف كفى الأربعة وحتى لو تنبيه وربعية ممكن أخبرهم إن بعد جبت التنبيه يحمل إشارة الفرح بالإيمان بالخلاص بيسوع المسيح أو لا أنت من هذا الخلاص بالتنبيه حياتي مع الله أقول لهم فيه الخراط المسيح على حين الحرارات أقول لهم فيه الخراط المسيح على حين الحرارات أقول لهم فيه الخراط الإيمان بيسوع المسيح على حين الحرارات وأسأل كل الأرواح فيه هو يسوع المسيح هو أرواح الله في الجنة بعد حين الحرارات إن رحت لكم من المسيح نفس والمسيح رسول أقول لهم كذاب مش الحرارات امشي الحرارة لأن كل من أمر يستثنين على هذا الأديان كان شهادة معقلين عند جسد الكلمة شهادة يسوع هي روح الروح وإن تجسد يسوع المسيح إذا أنا محتاجين لأمرين وأنا الموهوبة لكن لا يأتي بعد الأنبياء كذب كثيرون وأخذ حال كذب كثيرون فعلا لكن المسيح يسوع كان يحيي الموتى كان بيقول يوم الجمعة الماضية كان عندي مشكلة في العمل وبسببها كنت هتنقل في مكان سيء للغاية بسبب الاضطهاد، وأثناء الصلاة يوم الجمعة قدستك قلت كل اللي عنده كل طلبة يطلبها من ربنا أثناء الصلاة، وبالفعل صليت ويوم السبت تاني يوم رحت لقيت قرار النقل ملغي. واحد بيقول من 15 سنة بتعالج في القلب او من القلب، من 3 سنين جالي انسداد في شرايين القلب، رحت عند الدكتور وعملت 3 أشعاع، بعدين رحت مشفى القلب وعملت قسطرة تشخيصية وكانت النتيجة تغيير شرايين القلب. قالوا لي روح لما يجي دورك ودوني برشام عشان يعمل سيولة في الدم. ومر 2 سنين وما اتصلوش لي، ولغاية النهاردة ما جاليش الدور عشان اعمل العملية، وانا بحضر الاجتماع من 1 سنة. ويوم الجمعة الماضية وانا في الاجتماع طلبت من ربنا انه يشفيني، كنت بتعب من المشي ولازم اخد برشام السيولة تحت لساني عشان يعمل سيولة في الدم يمشي في الشرايين. لكن يوم الجمعة الماضية وقبل ما اخرج من الاجتماع حسيت براحة نفسية وراحت كتمة النفس والرب شفاني تماما. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بعنوان اخترت طريق الحق. زي ما بيقول الكتاب قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، وده الطريق، في الطريق آثار. اسألوا عن السبل القديمة أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. أين هو الطريق؟ اسأل اللي قبل منك، اسأل المكتوب أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. والمرنم بيقول اخترت طريق الحق، واحنا بنتكلم بعنوان اخترت طريق الحق. وطريق الحق هو مين؟ هو رب المجد يسوع. قلنا نمرة 1 الذي اتى بماء ودم. قلنا ماء يعني رسالة، ودم يعني صلب من اجل خلاص العالم. هو الوحيد اللي اتى بماء ودم. ونمرة 2 الذي اتى لتكون لنا حياة. حياة، يقول جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم ايه؟ افضل. مفيش حد في الدنيا مشي على الارض وقال الكلام ده. ونمرة 3 الذي اتى ليخلص العالم. ليخلص العالم بالحقيقة، هذا هو مخلص العالم، كلام السامريين. ونمرة 4 قلنا شفيع العالم كله. وبنتكلم نمرة 5 المرة اللي فاتت ما كملناش بعنوان ايه؟ الكامل المكمل. الكامل المكمل، قلنا المحبة لا تسقط ابدا، وأما النبوات فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، وأما متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. كلمنا عن الكامل، الكامل وقلنا نمرة 1 ايه؟ بلا خطين، بلا خطيه. الذي لم يعرف خطيه صار خطيه لاجلنا، من منكم يبكتني على خطي. قال عن الشيطان رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء بلا خطي. قلنا نمرة اثنين الكامل هو ايه؟ كامل الصفات. كامل ايه؟ الصفات. اكمل الحتة بتاعت الكامل دي اقول هو البار وحده. البار يعني ايه بار؟ يعني منزه، يعني بلا لوم، حاشا ان ينسب له عيب، يعني نقي وطاهر في ذاته، يعني قدوس في ذاته. البار وحده. البار ايه؟ وحده. شوف لما جم يقدموا لي الصلب وبعدين قدموا لي بيلاطس، فراحت مرات بيلاطس بتقول لجوزها ايه؟ قالت له اياك وهذا ايه؟ وهذا البار، لان اليوم تألمت كثيرا في حلم من اجله، اياك وهذا البار. فقوم قدموه لبيلاطس. بيلاطس يقول لهم لا اجد فيه علم، انا مش شايف فيه عيب. اطلقه ملك اليهود. قال لا، اطلق مين؟ اطلق باراباس. يا ناس ما فيهوش عيب. قالوا له لا، اصلبه اصلبه. راح جاب شويه مي وغسل ايديه وقال ايه؟ انا بريء من دم هذا البار، انا بريء من دم هذا البار. يا سلام يا سلام يا سلام. قائد المئة عند الصليب، عند الصليب بص لقى الصخور تشققت والقبور تفتحت والأرض تزلزلت والظلمة عمت كل الأرض. الرجل بقى متول، ايه اللي حاصل ده؟ لما رأى ما حدث مجد الله وقال بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. قائد المئة الأمم، قائد المئة الأمم، بالحقيقة كان هذا الإنسان ايه؟ بارا. يا سلام. لمين اللي ما شهدش لبر رب المجد يسوع؟ بالنسبة للبشر، كل البشر يقول ليس بار ولا واحد. كل إنسان مشي على الأرض ليس بار ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، فيش إنسان بار، لكن هو البار وحده لأنه هو الكامل. يكتب معلمنا يوحنا ويقول يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. يسوع المسيح ايه؟ البار. هو البار وحده، البار وحده الكامل، البار وحده. اجي للحته الثانيه، قلت الكامل وايه؟ المكمل. يعني ايه مكمل؟ يعني ايه مكمل؟ قال الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة. يعني الناموس في العهد القديم عند اليهود عملوا رؤساء كهنة وأقاموا رؤساء كهنة يتمموا الطقس والشريعة. يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم. ايه كلمة القسم؟ اللي هي بيقول عنها أقسم الرب ولن يندم أنك أنت الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. أقسم الرب ولم يندم عن رب المجد يسوع أنك أنت الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق، طقس الخبز والخمر، طقس الجسد والدم على طقس ملكي صادق. فبيقول الناموس يقيم إنسانا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. ابنا إيه؟ مكملا. أما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. ايه الابن المكمل؟ هل الابن ناقص حاجة؟ حاجة امالين انا حد فكرة الاول قبل ما اتكلم واقول ان رب المجد يسوع هو الله اللي ظهر في الجسد في صورة انسان كامل بلا خطيئة، كامل بلا خطيئة. على فكرة عايز اذكر الناس اللي قاعدة هنا ان هو شخصيا حاضر معنا، هو شخصيا حاضر معنا، واللي جاي وله طلب يطلبه هو، يطلبه هو. المريض التعبان اللي في ضيق اللي في شدة، المديون المضطهد المظلوم، هو موجود. واحنا يمكن لما كنا بطلنا صلاة المرضى عشان نوجه انظار الكل لحضوره، لحضوره، اطلبه هتلاقيه، اطلبه هتلاقيه. ارجع للمكمل، تقيم ابنا مكملا فيها. فبقول هو كامل، هو كامل، ومن يكمل فيه، يكمل فيه حبيبي. قالوا رب المجد يسوع يقولوا له اخرج من هنا من اورشليم ان هيرودس مجمع ان يقتله. قال لهم امضوا وقولوا لهذا الشعب اني اخرج شياطين واشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكمل. خلي بالكم اني اخرج شياطين واشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث ايه وكمل. اليوم الثالث هيحصلين فيه صليب والآلام، والآلام أداري خطايا جسيمة ضد الله، استدعي ذبيح عظيم من قبل الله. والذبيح هذا رب المجد يسوع لابد أن يتألم في مقابل الخطايا. في اليوم الثالث يكمل، في اليوم الثالث إيه يكمل. التاريخ يكمل بإيه؟ هيكمل بإيه؟ بالإيمان. فأطلق بذلك الذي من أجله وبه الكل، رب المجد الآن الذي لاقى بذاته الذي من أجله وبه الكل وهو آت بأبناء كثيرين إلى الإيمان، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. يبقى لاقى بربنا الله الواحد وهو آت بأبناء كثيرين إلى الإيمان دول المخلصين، يكمل رئيس خلاصهم بإيه؟ بالآلام. يبقى هو كامل في بيته لكن لا بد يتألم، لا بد يبقى المكمل بإيه؟ بالآلام. المكمل بالكامل والمكمل مبارك، مبارك. قل مع قوله ابنا تعلم الطاعة مما تعلم به واسكن منا صار لجميع الذين يطيعونه سبب قرار. مع قوله ابنا تعلم الطاعة مما تعلم به، ابن واطاع وصبر واحتمل الالام، احتمل الالام واستكمل، يعني بالالام كمل وعلى الصليب القد اكمل. واستكمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص. يبقى لما كمل بالالام صار سبب خلاص. تحتمل الهوان. كلام اللي كنا بنقراه دلوقتي احنا محتملين بشكر وصبر، محتملين الإهانة، محتملين الضيق والاضطهاد، لأن الله أوصانا أن نحمل الصليب بشكر وبصبر الذي كن بالآلام لأننا محتملين كل كامل يعني احتمل الذي تحتمل الذي تقول السلام سر بجانبي تعرف شجان واستمع معي استمع العدد ده اللي حقوله رب المجد يسوع بيقول امشي جنبي وانا شايل الصليب واسمع الكلام اللي هيقوله لك في العالم واللي انا قابلته احتملته حتى يا الذي تبعي السلام سر بجانبي واستمع معي سر بجانبي واستمع معي استمع تمري وبه الشيطان هذا الرجل يفسد الأمة ذاك بلا عني ومن بني أمي ذاك بلا عني ومن بني أمي هكذا يقال على مدى الأجيال هكذا يقال على مدى الأجيال لكل شخص من ذات الحال ذاك فينا عني ومن بني أمي ذاك فينا عني ومن بني أمي هكذا يقال على مدى الأجيال هكذا يقال على مدى الأجيال لكل شخص من نفس ذات الحال إن كان فعل هذا بالعود الرطب فكم بالحريم اليهودس كم بالحريم اقلق برداس واسلبهم يا سلام معقولة اقلق برداس واسلبهم قال معلمنا بطرس أن ترسم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل البار وحده اطلق برباس واسلبهم انكرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل اطلق برباس واسلبهم ذاك قيل عني من بني امي ذاك قيل عني ومن بني امي هكذا يقال على مدى الاجيال هكذا يقال على مدى الاجيال لكل شخص شخص من نفس ذات الحام. ما تزعلش إن كنت مسيحك دايم فيك ومن منور حياتك والعالم يهينك ويظلمك بعلامة علامات السكة سليمة بالأمر للمعزينة. مرحب بالضيق وأهلا لوعد الرب لينا. هانت هانت هانت قربنا نشوف سبينا نتمتع بقربه وفرصه تملى علينا. علامات السكه سلينا بلا امر لنا زينا مرحب بالذكر اهلا دواب الرب لينا. علامات السكه سلينا بلا امر لما زينا مرحب بالذكر اهلا دواب الرب لينا. حنعيش على كل النهر في النظر على كل الليالي حنعيش على كل مية يسوع في النظر على كل مية يسوع. هانت هانت هانت قربنا نشوف علينا وصرته تملى عينينا ونعيش على طول ويا يسوع فنهار على طول من غير دموع. حيحزن اللي كسب العالم اللي كسب العالم وحيفرح اللي كسب المسيح. حيفرح والحزن والفرح ده الى الابد ملوش نهايه. حزن وبكاء ودموع ملوش نهايه وفرح وسرور مع يسوع ملوش نهايه. للمؤمنين القديسين أبدية ما تنتهيش وحب لهلك ما فيش. أبدية ما تنتهيش وحب لهلك ما فيش. لهلك على كل حنيش يا فرح نبي يسوع الحي الهلالة نوابنا يا يفرح نبي يسوع يا هلالة إواتي كل مغلوب تعالى المسلوب واتيكم إذبتنا ما ويكتون يا فرحنا بيسوع الحين هلانا دوادنا يا يفرح دمي يسوع هيا هنانا لوعدنا الكامل المكمل الذي أكمل الناموس. هو اللي أعطى الناموس هو اللي قال مكتوب أما أنا فأقول أما أنا فقوم. فبيقول ما جئت لأنقض الناموس والأنبياء ما جئت لأنقذ بل لأكمل. كمل الناموس لأنه هو واضع الناموس، ناموس يعني القانون الروحي والدستور اللي ربنا أعطاه لموسى. فبيقول له قيل أما أنا فأقول، قيل أنا اللي قلت وأنا اللي هقول، أنا اللي وضعت الأساس وأنا اللي أكمل، أنا اللي قلت لا تقتل وأنا اللي قلت من يبغض أخاه فهو قاتل نفسه، أنا كملت، أنا وضحت الصورة. ما جئت لأنقذ الناموس والأنبياء بل لأكمل. يجي هو رايح يتعمد من يوحنا المعمدان، وبعدين يوحنا المعمدان يمنعه يقول له أنا اللي جاي لك أنت تجيبي. قال له إيه؟ اسمح الآن لأنه يليق بنا أن نكمل كل بر. بر إيه؟ الناموس. كل بر الناموس، لأن ليس بالناموس بر، هو وحده اللي جه عشان يكمل. بالناموس معرفة الخطية، بالناموس معرفة الخلاص. أما يسوع المسيح فجاء ليرفع الخطية وجاء ليخلص، جه عشان يكمل الناموس والأنبياء، هو الذي أكمل. عشان كده على الصليب يقول إيه؟ قد أكمل، قد أكمل، مبارك اسمك أيها الكامل وحدك. احنا بنحبك يا رب، احنا خاضعين لمشيئتك يا رب، احنا محتاجين تملك وتسود علينا، محتاجين لروحك يسود ويملأ أوانينا، محتاجين نورك يشرق فينا وبينا ويتزايد إلى النهار الكامل. احنا محتاجين لك، امسك إيدينا، امسك إيدينا، شدد ركبنا المخلعة. اذكر ايام غربتنا ايها الحاضر في الوسط. ترانا ومجد ليك، ترانا ومجد ليك، جه عشان يكمل الناموس، وضع الاساس وبدأ بداية مع الانسان، لكن اخذ بايده ودخله لعمق الوصية، لجوهر الوصية، لجوهره. يقول له في الاول من نطمت على خدك الايمن، لا اسف، يقول ايه؟ عين بعين وسن بسن. عين بعين يعني واحد في اعلك عين في اعله عين، واحدة بواحدة، واحدة بواحدة، واحد تسر لك سن تسر سن. ما بيفرمل الانسان، بيعلمه ازاي يخضع ويطيع، يخضع وايه؟ ويطيع. وبعد كده خد بايده لما تجسد ودخل العالم، قال له لا تعالى اتعلم مني، بص لي انا، اقعد عند رجلي، هتلاقي لطموني. اما انا فقلت اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. عملوا صوروا فيي وانا سمحتهم، وانا جاي عشان اخلص. اتعلم مني، مش اللي كسر لك سن تكسر له سن. قال لا، من لطمك على خدك الايمن فحول له ايه؟ الاخ. يا سلام، ده ايه العظمة دي، ايه العظمة دي، ايه العظمة دي، عظمة الهية. تعالين ربا بي سامية مجيدة غير الجسد. واحد ضربك شلوته، ضرب له شلوته، تبص لي بعينه، بص لك باثنين، مش بيغني ويقول ها، تبص لي باثنين. يا عمي احنا مش من هنا، احنا مش من هنا، واحد منفوخ على التاني زي الحصان الجامح، يعمل للكلمة معاني ولا يعرف مرة يسامح. لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم ثاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني. لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم ثاني. لكن انا مش من هنا، ده هنا واحد منفوخات تاني زي الحصان الجامح، واحد منفوخات تاني زي الحصان الجامح، يا ملك الممالك لي ولا يرى مرويتان يا ذلك في المباني ولا يرى مرويتان لكن أنا مش من هنا داهينا لكن أنا لا من ولد ولا بينا أنا لي وقد ثاني لا من ولد ولا بينا أنا لي وقد ثاني أكمل الناموس وضع الناموس وأكمل الكامل يكمل ونمر اثنين أكمل الإيمان. يعني إيه؟ بقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. يعني إيه؟ ناظرين يعني بصله هو برئيس الإيمان ومكمله. إزاي؟ أقول لك أما نيجي نقرأ شوية في سحابة الشهود اللي نشره اللي جلده واللي تدربوا في هزء وجلد ويطافوا في جلود معزة وجلود غنم مع معتازين مكروبين مذلين وهم لم يكن العالم مستحق كل ده لما نبص ونتأمل في حياتهم واللي احتملوه نعمل ايه؟ نتشدد وإيماننا يزيد، نتشدد وإيماننا ايه؟ يزيد. ده كل القديسين سحابة الشهود. لكن لما نيجي نتأمل في رب المجد يسوع، وحتى الفيلم اللي جابوه مصر هنا اللي هو آلام المسيح، نعمل ايه؟ نتشدد اكتر اكتر واكتر وايماننا يزيد وايماننا يكمل لما نتامل في الام الحبيب. انا لما اتامل ازاي هو تامل لما انا لما اتامل ازاي هو سأل لما أوبد وسجد وسلم أوبد وسجد وسلم واشتاك ديهم مول من فوق وسأل ميشو مول من فوق أخذ شافي أخذ شافي من هم لي أزداد فرحني من همي رياح لي أزدان لو أخطيت لائه سمح لي لو أخطيت لائه سمح لي واشتر أخذين مولى من فوق فأبي شوق مولى من فوق فأبي أخذين شافي أخذين يا سوى أخذين شافي أكمل الإيمان لما نتأمل في جراحاته في ألامه يزيد إيماننا، لما نتأمل في التجربة لما سمح للشيطان أن يجربه وغلب بالمكتوب وانتصر يزيد إيماننا ونتشدد ونتشدد ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمام، والسرور هيلاقي كنيسة مخلصة، كنيسة أذكار مكملين، كنيسة قديسين من أجل السرور الموضوع أمامه. احتمل الصليب مستهينا بالخزي، أكمل إيه؟ أكمل الناموس وأكمل إيه؟ الإيمان. ونمرة ثلاثة، أكمل العمل. والنقطة المهمة جدا واللي تخصنا إحنا، تخصنا إحنا، أقول لك قبل ما أتكلم في الحتة دي، تسأل نفسك وتسأل نفسك، أنت موجود في الدنيا ليه؟ موجود في الدنيا ليه؟ شوف رب المجد يسوع في نهاية أيام جسده على الأرض قال كإنسان، قال للآب المبارك، والكلام اللي بيقوله ده بلساني ولسانك ولسانك ولسان كل أحد يؤمن به، قال أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. هقول تاني، أنا نجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل ها قد أكملته. قولوا معايا الآية دي، أنا نجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. اللي قافل بقه وما اتكلمش يقول معايا، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. هنقول ثالث مرة وآخر مرة، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. يبقى نمرة واحد، نمرة واحد، سبب وجودك على الأرض إنك تمجد اسم الملك المسيح. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. في كل عمل تجاهد إنك تمجد اسم إلهك اللي دعي عليك، في كل سلوك، في كل تصرف، في كل صحبة، في كل تسليه، في كل يوم، لابد لسان حالك يقول أنا مجدتك على الأرض، مجدتك بكلامي، مجدتك بسلوكياتي، مجدتك في عملي، مجدتك في كل أيام غربتي، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. وهل كل واحد فينا وكل واحدة له عمل؟ نعم. بيقول ايش به ملكوت السماوات؟ انسان مسافر دعا عبيده واعطاهم كل امواله واعطى كل واحد على قدر طاقته، كل واحد على قدر طاقته، وقال تاجروا الى ان اجي. كل واحد، كل واحدة اداله بركة وادالها عطية وقال تاجروا بيت ماجي. يا ترى مين اللي في الاخر حيقول انا مجدتك على الارض؟ مين؟ لسان يمجد اسم الله، اليوم اللي انا عايشه يمجد اسم الله، في بيتي بمجد اسم الله، في الخلية بمجد اسم الله، ابوابي مقفولة بمجد اسم الله، في العلانية بمجد اسم الله، أنا مجدتك على الأرض، جملة حياتي، جملة غربتي لمجد الله. سيبك من اللقمة ومن الأكل والشرب، سيبكم من الدنيا، سيبكم من اللي قاعد قدامي متوخ في بعض قاعد متوخ، وفي واحدة قاعدة سرحانة شايلة قصة ستها ولا اسمها، بيقولوا يا سيدي طاجن ستك وانت طاجن سيدك. سيبكم من الدنيا، صدقوني صدقوني انا مش موعظ، لكن انا بتكلم قدامه وبتكلم بلسانه. واللي ما عملش حاجة ليه لغاية دلوقتي اقول له رب نفسي اعمل لك حاجة، نفسي اعمل لك حاجة. ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. اللئيم والخبيث يسيب الخبث. على فكرة المسيحية ما فيهاش الصفات دي، ما فيهاش اللف والدوران، ما فيهاش الخبث، ما فيهاش الفحت ورا الناس، ما فيهاش قلة الأدب. المسيحية ما فيهاش كده، المسيحية فيها طهارة ونقاوة، طهارة ونقاوة. حياة في النور، حياة في النور. الباب المقفول زي الباب المفتوح، لان مع الباب المقفول هو معاك، ومع الباب المفتوح هو معاك. اروح فين من وجهك؟ ما اقدرش. الباب مقفول، اهل العالم يسرقوا. الباب مقفول، ولاد ربنا امنا. الباب مقفول، اهل العالم يجنوا. الباب مقفول، اولاد ربنا كيف اصنع هذا الشغل العظيم واخطئ الى الله؟ يا سلام يا رب، ادينا حكمة، ادينا نعمة يا رب، نعيش الوصية ونكمل العمل ونمجد اسمك في غربتنا، نمجد اسمك، نفرحك، نفرح قلبك يا رب، نفرح. املك علينا يا رب، صود علينا بالروح القدس. امين. صود علينا بالروح القدس، قدس حياتنا الى التمام. انزع من قلوبنا كل زغل، كل شر، كل خطيه. ساعدنا، امرتنا نكون قديسين، ساعدنا، ساعدنا نتقدس ونطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسه في خوف الله. يقول يا اما انا فلي الشهاده اعظم من يوحنا، يا رب المجد يسوع يقول اما انا فلي شهادة اعظم من يوحنا. يعني يوحنا شهد، قال انا مش محتاج لشهادة يوحنا، لان العمل الذي اعطاني الاب، او الاعمال التي اعطاني الاب لاكملها، هذه الاعمال بعينها والتي انا اعملها هي التي تشهد لي ان الاب قد ارسلني. انا مش محتاج لشهادة من حد. الاب اعطاني اعمال لاكملها، والاب اعطانا كلنا اعمال لنكملها. هذه الاعمال هي اللي حتشهد لنا عند الاب المبارك في اليوم الاخير. كله متسجل عندما تفتح الاسرار وتعلن الاسرار ونسمع صوت البار. نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل، اقيمت على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. اكمل العمل، اكمل. شوف الغربة حتنتهي، حتنتهي حتنتهي، والايام حتنتهي، ممكن دلوقتي حتنتهي. وحتى تلاقي اليومين دول الايام بتمر بسرعة. كنا بنتكلم عن موضوع اول امبارح يوم الثلاثة، وبعدين بنقول انا قلت ده فات سنتين، قام واحد واقف جنبي قال لي لا يا ابونا فات خمسة. قلت له معقولة؟ قال لي ايوه فات خمسة. قلت له لا، يبقى انا مخي. قال لا، ده الايام بتجري، الايام بتجري. ولما تقعد تتأمل كده، انا عدى من عمري 60 سنة، 70 سنة، 73 سنة، ازاي ايام جريت وانتهت والعمر انتهى؟ ده العائل، العائل يقول يا ديون يا ترى باقي كام يوم؟ وديون العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. النهاردة عملت ايه؟ عملت ايه يمجد اسم ربنا؟ عملت ايه النهاردة يمجد اسم ربنا؟ عملت ايه؟ على العموم هو طيب وحنين، مش بيحاسبنا بأثر رجعي. يقول امبارح واول امبارح والسنة اللي فاتت، لا، ممكن يعمل خطة دلوقتي ويسامح ويبتدي من دلوقتي. ابتدي من دلوقتي، قولي له انا هبتدي من دلوقتي يا رب، انا هبتدي من دلوقتي اقول له هبتدي من دلوقتي اشتغل معاه، حط ايدك في ايده قل له استلم من النهاردة خطاياي كتير انشغلت عنك والعالم لهاني والعالم لهاني، انا الاوان اني اسلمت حياتي اسلمت حياتي. هنصلي ونقول له استلم نارا، نقول له استلم نارا استلم نارا. نقفل ايها الحاضر في الوسط، انفس كل فن، ارفع قلبك ارفع قلبك. يا سلام افتح عيون ايماننا عشان نشوفك في الوسط، واملأ قلوبنا بالهيبة والمخافة يا رب، املأ قلوبنا بالهيبة والمخافة. غمض عيون الجسد، غمض عيون الجسد، قل له قولي له افتح عيون ايماني طهرني غسلني بالدم يا رب غسلني بالدم، دمك يغطينا دمك يغطينا. ارفع قلبك وارفع قلبك، خليش حاجة تشغلك ما عادش في وقت، قل له استلمني يا رب. افرد ايديك غطينا بجناحيك، حبك يغطينا مظلة ابدية مظلة ابدية. احمينا من شمس البرية والتجارب والتجارب. ارفعي قلبك ارفعي قلبك ارفعي قلبك ارفعي قلبك ارفع قلبك بكل هيبة واحترام، نوجد قدامك يا رب بكل هيبة. خلص نفوس، قدس اواني قدس اواني، اقم حراس على كل الاسوار اقم حراس على كل الاسوار. اغفر خطايا يا رب اغفر خطايا، سامحنا سامحنا سامحنا سامحنا يا فادينا بارك لنا يا يسوع عسى بارك لنا يا يسوع تترجت مليانة بالدموع عيونك تترجت مليانة بالدموع على الإله بشكرة ويسوع ليسمع له ويسوع له ويسوع من أرضه توبة من اليوم من أرضه توبة من اليوم. سامحنا يا فادينا بارك لنا يا يسوع، سامحنا يا ابن العند مطلبك وانت حنين واقف مستنينا على قلوبنا بتخبط يا رب ادخل واهلا بيك واملك علينا يا رب وصيد على حياتنا وامسك الدفة من الان يا رب روحك يقودنا ويرشدنا تمشينا في برية العالم ما فيش غيرك يا رب اللي مختبر الطريق وانت اللي ممكن تمشي جدنا ورانا وعن اليمين وعن اليسار وانت اللي تحارب عننا ولادك وبناتك اعبر الينا ببركة جديدة للاد يا رب املك على القلوب سامح واغفر سامح واغفر املك على القلوب جمل بالمواهب جمل بالثمار املك وسود يا رب زين زين الكنيسة ولتكن بك قديسة اجعلها في ملء الروح اجعلها في ملء الروح امين. ان كنا طلبنا نثق ان احنا وجدناه قل له اشكرك رب لانك استلمتني قل له اشكرك لانك غفرت خطاياي ساعدني اكمل المشوار معاك رب.